بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. والقائل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في فرش سورة آل عمران، وقد توقفنا في الحصة الماضية عند المسألة 19، صح؟ اليوم إن شاء الله معنا المسألة 20 بإذنه تعالى، وهو في قول الناظم رحمه الله: ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خونا. طبعا الدرس الماضي كنا في المسألة: وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. أخواني مثلا معنا في الحصة الماضية هذه الكلمة كانت في الآية 79 في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قلنا اختلف القراء عليها. نعم، 79 هذه المسألة 19 التي مرت معنا في الحصة الماضية. فقلنا أن ذلل وهم من الكوفيون وابن عامر الشامي، هؤلاء قرأوا بالضم أي بضم التاء، قال: وحرك أي بتحريك العين. بأي حركة لما يقول حرك ويسكت؟ بالفتح. ثم قال: مشددة من بعد بالكسر، أي بعد هذا التحريك وهو حرف العين، حرف شدده واكسره، فقرأه بالتشديد مع الكسر. فإذا أصبحت الكلمة عند الكوفيين وابن عامر الشامي بضم التاء وفتح العين وتشديد اللام مع كسرها: تعلمون. ثم نأخذ الضد للباقين بضد الضم إيش؟ الفتح، وضد التحريك الإسكان، وضد التشديد والكسر التخفيف والفتح. فإذا أصبحت الكلمة تعلمون. نعم، تعلمون. وذكرنا طبعا كذلك ما ذكره أهل العلم من حجة القراءتين. اليوم إن شاء الله المسألة 20 بإذنه تعالى، وأيضا نأخذ 21 بإذنه تعالى في البيت: ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. شيخ حسن تقرأ البيت. ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. أحسنت شيخ أكرم. ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. محمد. ورفع ولا يأمركم روحه سما. مرة ثانية. ورفع ولا يأمركم روحه سما. سكن الراء. يأمركم. أيوة. ورفع ولا يأمركم روحه سما. ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. بعد مرة. ورفع ولا يأمركم وروحه سما. ليش الوقفة هذه؟ أيوة. ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. حسان. ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. شيخ عمر. ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. شيخ ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا. أحسنت محمود. ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا. أحسنت شيخ أحمد. ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا. أحسنت شيخ عمار. ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا. أحسنت محمد. ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا. أحسنت بارك الله. طبعا معنا شطرين من في البيت. الشطر الأول يختص بالمسألة 20 إن شاء الله، والشطر الثاني يختص بالمسألة 21. فالمسألة الأولى، وقلنا كل مسألة من مسائل الفرشية أو المسائل التي يختلف عليها القراء لها ثلاثة أركان. فإذا مشينا على هذه الخطوات بإذن تعالى رايحين نستخرج ما يقصد هو ما هو مراد الإمام الشاطبي رحمه الله. أولا شيخ حسن معنا الكلمة في المسألة 20 في البيت الأول الشطر الأول، ولا يأمركم، ولا يأمركم، طبعا هو أتى به بالصلة لكي ينتظم له وزن البيت. نعم نعم. وكذلك هذه ميم جامع لكي تعرف أنها كذلك ميم جامع. إذن هذه الكلمة ولا يأمركم. الآية معنا في سورة آل عمران معنا كلمة ولا يأمركم ومعنا كلمة أيأمركم موضعين. فالآن أيهما المرادة؟ المقترنة بالواو ولا، ولا يأمركم. إذن الأولى التي هي في أول الآية، الآية 80، هذا هو قصد الناظم رحمه الله فيها. ثم الشيخ أكرم قراء هذه الكلمة راء الكسائي. أيوة نعم. روحه سما، الراء للكسائي وسما معروفين وهما نافع بن كثير وابو عمرو البصري. أحسنت نعم. ثم معنا الأمر الثالث، الركن الثالث وهو القيد. أبو عبد الرحمن ما هو القيد في هذه الكلمة؟ الرفع شيخ ورفع. أيوة الرفع. والرفع المقصود به في الراء أم في الفاء أم في العين أم في عفوا في الـ في الـ في الهمزة أو في الكاف؟ وين الرفع؟ عادة يكون على الحرف الأخير. حرف الأخير من أصل الكلمة، لأن الرفع حركة إعرابية، اتفقنا. هذا ما يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله على الخلاف الذي يرى بين أهل النحو من البصريين والكوفيين على الرفع والضم، ولكن هو اتخذ هذا المسلك أن الرفع لحركات الإعراب، الرفع والنصب والجر والخفض والجزم، هذه كلها ليش؟ حركات إعراب. أما الضم والكسر والفتح والسكون هذه إيش؟ في الأصل عنده أنها للبناء، البناء سواء كان مبني في آخره أو كان البناء أي الحرف الأول والثاني والثالث، هذه تسمى بحركات بناء أيضا. فالآن عندنا إيش الحرف الأخير من الكلمة؟ حرف الراء. فإذا روحه سما شيخ أحسان كيف قرأوا؟ الكسائي ونافع وابن عامر، نافع وابن كثير وابو عمرو، كيف قرأ هؤلاء الأربعة من القراء؟ قرأوا بالرفع. فيقرؤون كيف؟ ولا يأمركم، ولا يأمركم، ولا يأمركم، ولا يأمركم. أيوة بضم هذه الراء. ماشي. هذا الآن إلى هذا الحد بنأتي إليها إن شاء الله بعد قليل، نشوف هل كلهم يقرؤون بهذه الطريقة أم لا. ثم يا شيخ عمر هذا الأمر إيش اللي بينه الإخوان جزاهم الله خير؟ أمر الواضح الجلي صح؟ الآن مراد الناظم رحمه الله في قوله وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بإيش؟ بالذكاء لتفضله. يلا الآن يزاحم الطالب بالذكاء ليبين لنا القراءة الضد التي هو لم يبينها صريحا، ولكن أعطانا مفاتيح لكي نتعرف على القراءة الضدية. نعم، كيف يقرأ الباقي من القراء؟ يقرؤون بالإسكان. يقرؤون بالإسكان. أيوة. كيف عرفنا أنه بالإسكان؟ هو دوره هو. أولا في البيت هو ذكر القراءة اللي هي. أيوة. ذكر القراءة الأولى. إيه. يعني هذا اللي ظاهر يعني وإن كان يبقى الرفع يبقى ضده الإسكان. لا ضده. النص. نحن لا نأخذ منك من الإيش من لفظ البيت، وهذه نبهنا عليه أكثر من مرة. إذا كان هناك قيد أخذ من الضد، إن لم يكن هناك قيد هنا راح نأخذ من لفظ البيت أو من الشهرة. وما لقول الناظم رحمه الله في المقدمة: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. قال إيش؟ شوف شيخ عمر قال: وباللفظ أستغني عن إيش؟ عن القيد إن جلى. إن كان واضحا المسألة واضحة فبستغني عن القيد باللفظ، لكن الآن هو أتى بالقيد صح؟ فإذا لماذا أنا أحول عن القيد؟ أخذ ضد القيد، أخذ إيش ضد القيد في نص. فأيوة راح الاجتهاد. نعم. فإذا نعم هنا لابد من قلنا أن نرجع إلى المفاتيح، وهذا ما قاله هو: ما كان ذا ضد فإني بضده غني. إذا كان هناك ضد فأنا ضد الآخر غني عنه. ما راح أذكرك بالضم بالرافع والباقون بالناس. إذا قال هكذا ألف كم الأبيات؟ 1173 بيت صح؟ بتصل لنا 2300 و46 بيت بتصل عندنا دبل. فهو هذا الاختصار الذي أراده. إذن ضد الرافع شيخ عمار النص، يعني كيف بيقرأ الباقي من القراء؟ ولا يأمركم. من هم الباقون؟ ما عدا الكسائي وسما عاصم وابن عامر وابن عامر وحمزة. أيوة. إحنا قراءتنا في حفص كيف نقرأ الآية؟ ولا يأمركم للنصب صح؟ ولا يأمركم. إذن هذه القراءة الواضحة الآن عندنا قراءة أهل سما والكسائي وقراءة عاصم بن عامر وعاصم وحمزة. هذه الآن الأمر الأول في هذه الكلمة. ثم نتطرق إلى هذه الكلمة أنها ورد حكم عليها فيما سبق في سورة البقرة. الآن علمنا أن هناك من يقرب الرفع، وعلمنا هناك من يقرب النصب. ماشي؟ دونوا عندكم. لما نرجع إلى سورة البقرة في أمور إيش متصلة بعضها ببعض، في قول الناظم رحمه الله: وإسكان بارئكم ويأمركم. نفس ولا لا؟ ها؟ له أي من؟ له، لأنه ذكر لا سابقا فوق إيه؟ قال: وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. البيت السابق. نعم. البيت رقم كم؟ 454 ممكن؟ نعم. يعني انتبهوا له معنا، والإخوان والخوات اللي معنا كذلك انتبهون معنا إذا كانوا معنا في الأبيات. فإيش؟ نرجع إلى سورة البقرة ونشوف البيت رقم 454 ماذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله. قاعدة كلية: وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم. إذن كل هذه يسكنها الإمام أبو عامر البصري. يأمرهم يأمركم هذه الكلمة منهم اللي احنا معانا الحين. ثم قال: وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. والدوري كذلك له وجه آخر ليس فقط الإسكان، له مع الإسكان اختلاس أيضا. فأصبح للدوري وجهان: إسكان واختلاس، وللسوسي فقط إيش؟ الإسكان. واحد يقول: زين ليش ما قال هنا مرة ثانية لما قال في البيت ورفع ولا يأمركم روحه سما؟ فسما فالمفروض إحنا نقرأ إيش للسوسي إيش؟ للسوسي بالرافع، لأنه قال هنا بالرافع. كيف أنت تردنا إلى ما سبق؟ نقول: أول هناك قاعدة كلية لم الناظم رحمه الله في القاعدة التي أوردها في سورة البقرة لم يحدد موضع أو يستثني موضع، ودليله أن قال وإسكان بارئكم، الكلمة التي وردت في سورة البقرة بارئكم صح؟ أما كلمة ويأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم هل وردت في سورة البقرة؟ ما وردت. فتكرار الكلمات مع الكلمة التي ترد في موضعها بمعنى أينما وردت وحكمها مضطرد. إذن هناك حكم في الأصل، هذا واحد. الثاني لما نأتي إلى سورة آل عمران، فعلا أبو عمرو البصري إيش دخل مع الذين يقرؤون بالرفع، فحكم الراء عنده إيش الضم. الآن لما نأتي إلى الدور عن أبي عمرو له وجه الاختلاس صح؟ لو هو استثنى من هذه كنا بنختلس بأي كلمة، بأي حرف، بأي حركة بيكون الاختلاس الضم. الآن معروف أنه بالضم صح، لأنه دخل معها السماء وروحه، فكان عنده الضم عنده الرافع، فراح نقرأ له بالاختلاس بإيش بحركة الضم. لكن لو استثنى من القراءتين رايح إيش؟ أيوة ما بيصير عندنا اختلاس. أيوة لا بيصير، لا هي مفتوحة ولا هي مضمومة عنده. إذا لو قال هنا بالإسكان مثلا، إلا أنه يعيد مرة ثانية أن لأبي عمرو إيش الإسكان وللدور وجه آخر اختلاس، رايح بكرر المسألة. فهو اكتفى بها في الأول وأعطاك قاعدة عامة. فيذكر الإمام الشاطبي رحمه الله لأبي عمرو الحركة مع الذين يحركون بأي حركة كانت، ثم أنت تأخذ من القاعدة العامة أن له الإسكان فيها تخفيفا. فالأصل عنده إيش؟ لأن هنا يأمركم، من قرأ بالإسكان كنتم تذكرون في توجيه هذه القراءة لتوالي الحركات، بارئكم لتوالي الحركات. ولذلك السوسي هل يبدل في بارئكم؟ ما يبدل، هي من كلمات المستثنى من الهمزة الساكنة، يقرأ بارئكم ولكن لا يبدل. قالوا لماذا؟ قالوا أن أصل الهمزة متحركة، فسكنها يا شيخ عمر لماذا؟ فقط من أجل التخفيف. إذن أصبح عليها عارض الإسكان صح؟ فكيف تأتي مرة أخرى وتبدل هذه الهمزة العارضة؟ ما تبدل، كما أنت إذا وقفت على همزة متحركة وسكنت ملأ، وقفت إيش ملأ، هل تبدلها للسوسي؟ ما نبدل، لبدل فقط الإمام حمزة، لكن للسوسي ما نبدل، بما أنه يبدل كل همزة ساكنة، لكن على الشر أن تكون أصلية. إذن الآن ما يخفى علينا في هذه الكلمة تسجلونها على مصاحفكم وتسجلونها في دفاتركم أنكم تقولون ولا يأمركم، اختلف عليها القراء على كم؟ أما نقول ثلاثة أو أربعة على راحتكم. نعم، هناك من يقرأ بالنصب قولا واحدا وهم ابن عامر الشامي وعاصم الكسائي، ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة عفوا، ابن عامر وعاصم وحمزة. وهناك من يقرأ بالرفع قولا واحدا وهو الإمام نافع وابن كثير والكسائي. وهناك من يقرأ بالإسكان قولا واحدا يخفف وهو السوسي. وهناك من له الوجهان الإسكان والاختلاس، والاختلاس يكون على الرفع يعني على حركة الضمة، وهو من؟ وهو الدوري عن أبي عمرو. السوسي الإسكان فقط. نعم في كل نعم يقرأ هكذا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. واضح؟ أيوة. إشكالي ما أدري، أنا فكرت حالي غلطان يعني، ولا يأمركم كاتب أنا بالفتح للجميع، فنفس الملاحظة هنا عند. وأنا كاتب نفس الشيء الفتح للجميع متفق على. ما أدري من وين جايب أنا الصراحة، فكرت حالي بجد أنا غلطان. بس. من وين جايبين هذه؟ ما أدري والله. جزنا متفق أنا وكم عليها. من وين كتبتوا؟ متى كتبتوا؟ لما أخذنا يأمركم. لا ما تستوسوا الشيخ اجتهدوا عشان يعلمكم الخطا والاجتهاد. اي لعل لا لعلي لعل هذه الكلمة ذي نفسها اللي آية 80 في آل عمران. ليش احنا كاتبين عليها؟ كاتب في آل عمران. أنا مو بس كاتب شيء لحين بس بقرة. رجعوا لعلي أنا أخطأ. ليش لا؟ هي بارك الله فيكم ولا يأمركم. لأن اثنين كاتبين نفس الشيء فاتشي. إيه. نعم. لا أنا أقول لك شيخ أتوقع أنه يمكن أنا في لفظي قلت شيء. لا اللي ورد بسورة البقرة نعم اللي ورد بسورة البقرة كله مضمون. إيه نعم. كله بالضم. إيه كله بالضم. فهذا اللي كان وقع عليه الحكم كقاعدة كلية للسوسي و أو للإمام أبو عمرو البصري. يعني هي ولا يأمركم لأنها مفتوحة ما تكلم عنها شيء. إيه نعم. إيه. فأتوقع أن الجزئين وجزء إحنا سجلنا الملاحظة من نعم. أساس نفرق بينها وبين بهذه الطريقة نعم. إيه ممكن. الوحيد هذا اللي الحين خلاص ثبتنا المسألة إن شاء الله. شباب الدور له وجهان إسكان واختلاس. كلامنا على أي كلمة بارك الله فيكم؟ على كلمة الأولى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يأمركم نفسه أحب بقول لك إياها بس أهم شيء أنا حين أبي هذه الكلمة الفرشية الحين معانا اختلف على الرفع وعلى النصب فمنهم القارب النصب ومنهم القارب الرفع ثم نأتي بالحكم المضطرد الذي أتينا به من سورة البقرة من بيت 454 وإسكان بارئكم ويأمركم إلى وكم جليل وكم جليل عن دري مختلس جلى نأتي به في هذه في هذا الموضع كذلك. هذه الآية ليست خاصة بهذا الموضع وهي لها أصل في البقرة فتمشي معنا. أيوة نعم. فلما إحنا نأخذ من البقرة أولا رايحين إيش نعمل على كل الكلمات التي ذكرها في البقرة بأن له الإسكان وله إيش الاختلاس. لكن الاختلاس بأي حركة إن كانت مجمع عليها بحركة معينة فيكون الاختلاس بها وإن كان هناك فرش عليها فننظر إلى الفرش كيف يقرأ أو مع من يقرأ أبو عمرو البصري فندخله في اختلاسه في حركته. فالآن معنا هو يقرأ بالرفع فيدخل في الاختلاس بالضم. الآن يثبت عندكم أكثر إن شاء الله. الكلمة اللي بعدها أيأمركم هل معنا فرش فيها الآن في سورة آل عمران؟ لا لا توجد فرش فيها صح؟ فإذا الكل يقرأ إيش؟ يقرأ على الرفع على الابتداء. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الكل إيش أصله الرفع ولكن عندنا قاعدة مضطردة قاعدة سابقة وإسكان بارئكم ويأمركم صح. هنا بعد نأتي لها ونطبقها هنا. فيأمركم إذن الثانية ليست كلمة خلافية في سورة آل عمران وإنما هو حكم مضطرد قاعدة كلية في فرش سورة البقرة. الكل أجمع على الرفع ولكن معنا قاعدة لأبي عمرو البصري أنه يسكن وللدوري اختلاس وجه آخر. فإذا أتينا لهذه الكلمة أي أمركم رايح نقرأ الجميع بالرفع ما عدا أبي عمرو البصري فالسوسي يسكن قولا واحدا والدوري له وجهان الإسكان والاختلاس. واضح؟ زين. نأتي الآن إلى الجمع بين الكلمتين للدوري. طبعا الكل السوسي مثلا إذا سكن في الأول لابد أن يسكن في الثاني لأنه في الثاني سكان صح. لكن لما نأتي إلى الدوري إذا قرأت في الأول بالإسكان تقرأ في الثاني بالإسكان ما تنوع تقول هذه واحدة بقرأ بالإسكان وواحدة بقرأها بالاختلاس. لا لو قرأت في الأول بالاختلاس تقرأ في الثاني بإيش بالاختلاس واللفظ في نظيره كمثله كقاعدة كلية. نعم. وليس هناك وجه أن تقرأ في الأول بالإسكان وتقرأ في الثاني بالإسكان والاختلاس وتقرأ في الأول بالاختلاس وتقرأ في الثاني بالإسكان والاختلاس. لا إن سكنت الأول سكنت الثاني إن اختلست في الأول اختلست في الثاني. نعم. والاختلاس بمعنى الإتيان بثلثي الحركة. نعم. لا يسمعنا أحد اختلاس واختلاس يفكر اختلاس الأموال. لا ها اختلاس في إيش في الحركة الآن في هذه الكلمة. نعم. هذه بالنسبة لهذه الكلمة انتهينا منها وبتأتينا إن شاء الله في التطبيق وأرجو أنكم يعني تنتبهون لها. وتطبيق لما نطبق بإذنه تعالى. نعم. طبعا توجيه هذه ما قال أهل العلم فيها في قراءة الكساء ينافع ابن كثير وابو عمرو، يعني من قرأ بالرفع ولا يأمركم، وطبعا مثل ما قلنا قراءة البصري بالإسكان والدوري له الوجه الاختلاس أيضا. قراءة الرفع قالوا على الاستئناف، ولا يأمركم على إيش؟ على الاستئناف والقطع عن قبله، وهذا ما قاله سيبويه، ولا يأمركم انقطع مما قبلها، لأن المعنى ولا يأمركم الله، ولا يأمركم الله. طبعا في خلاف في عود الضمير لمن، منهم قال لله وهو الأكثر، ومنهم قال لبشر، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، ولا يأمركم من هذا البشر، هذا ما يأتي العطف. منهم من قال لا، هذا في محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من قال الأنبياء، يعني هناك خلاف. نعم. ويقولون أو نعم، وقال الواحدي في طبعا فيه قال وما يدل عن قطاع من الأول قراءة عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولن يأمركم، ولن هذه إيش منقطعة، لما تحط ولا قبلها إيش صارت ولا يأمركم، ماشي. وقال الفراء فهذا دليل عن انقطاعها من النسق وإنها مستأنفة، فلما وقعت لا موقع لن رفعت، كما قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي قراءة عبد الله بن مسعود ولا تسأل إيش؟ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، نعم ولا تسأل في قراءة عبد الله، لكن نحن عندنا قراءة ولا تسأل، نعم على أنها على أنها إيش جازمة. شف في قراءة ابن مسعود لن، يعني حق لا لن، أي وهذه قراءة طبعا لا نقرأ بها، ولكن هذه يستشهدون بها في اللغة، يعني إذا كانت خالفة الرسم ما نقرأ بها، اختل منها شر فأصبحت من الشاذ، من قراءة الشاذة. واحد يقول قراءة عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الأخذ بقراءته، وهو من الأربع الذين وصى الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ بقراءتهم، وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ كقراءة ابن أم عبد. فكيف تكون هذه القراءة شاذة إذن؟ نقول نعم تكون شاذة، لأن هناك ما أجمع عليه العلماء أن للقراءة الصحيحة لابد أن تتوافر فيها ثلاثة أركان. ما هي هذه الأركان الثلاثة؟ أن تكون متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتواتر المقصود فيه إيش؟ أيوة، جمعا عن جمع، لا يؤخذ بالأحاد. فلعل هذه قراءة عبد الله بن مسعود كانت أحادية، والقرآن لا يؤخذ بالأحاد، فعلا نحن لا نكذب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أخذها هكذا، ولكن أخذها واحد، والقرآن لا ينقل بالأحاد، هذا اتفاق. ثم الأمر الثاني أن هذه القراءة بهذا اللفظ لم يدون في المصحف، دون بإيش؟ ولا، ولم تدون بولن، فإذا خالفت رسم المصحف، فإذا اختل الشرط الثاني، صح؟ لكن اللغة العربية صحيحة فيها، ما يضر لو اختل واحد من الشرط من ثلاث الشروط، إيش اعتبرها قراءة شاذة، يقول ولو كانت في السبعة أو ولو كانت في العشرة تعتبر إيش؟ تعتبر قراءة شاذة. إذن هكذا كانت حجة من قرأ بإيش؟ من قرأ بالرفع، نعم على الاستئناف ولا يأمركم، هذا يعني باختصار. من قرأ بالنصب، حجة من قرأ بالنصب قالوا على قوله، عطف على قوله أن يؤتيه قبلها، ما كان لبشر أن يؤتيه ولا يأمركم، فبتكون إيش تقديرها؟ ولا أن يأمركم، أيوة. أو ثم يقول، ثم يقول كذلك ولا أن يأمركم كذلك بتأتي إيش؟ نعم. قال ويؤيد ذلك ما في ما جاء في التفسير والأثر أن اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد أتريد أن نتخذك ربا؟ أتوه قال أتريد أن نتخذك ربا، لأنه كان إيش الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن عن منهم يعبد عزير، منهم يعبد عيسى، منهم كذا، فقال له أتريد أن نتخذك ربا؟ فأنزل الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة إلى قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. كلها إيش؟ في نسق واحد، أصبحت في نسق واحد. نعم، هذا يعني بالنسبة لتوجيه هذه القراءة كما ورد عند أهل أو أصحاب العلل والحجج. ثم نأتي إلى المسألة البيت الذي يليه إن شاء الله ونقف المسألة 21. نعم، تكملة الشاطئ نكمله إن شاء الله. وبالتاء آتينا مع الضم خولا. وقفنا عن مين؟ شيخ حسام، الكلمة القرآنية آتينا، كلمة آتينا، ممتاز. هذه الكلمة الآن استخرجناها، شيخ محمود قراؤها. شيخ نافع ما عدا سلم. من؟ قراء سبع ما عدا نافع. أي قراء السبع ما عدا نافع، حرف الخاء من خولة معناه القراء السبع ما عدا الإمام نافع. شيخ أحمد القيد. وبالتاء آتينا مع الضم. أيوة، يعني اقرأها بالتاء مع إيش؟ مع الضم. مع الضم. تاء بدل ايش؟ بدل ايش؟ بدل النون. بدل ايوه، بدل النون. نعم نعم. ومع ايش؟ مع ضمها كما هي معكم في رواية حفص. اي آية الشيخ؟ الآية 81. لما آتيتكم. نعم، اخذ الله لما آتيتكم، اصبح لكل القراء آتيتكم بالتاء مع الضم. آتيتكم، النون هذه اللي في آتينا اقرأ إيش؟ آتيتكم. واضح؟ زين. الآن في مثل هذه الكلمة يا شيخ عمار كيف نستخرج الضد؟ انتبهوا هني شيخ عمار. ضد الضم معنا. الفتح. ضد الضم الفتح. زين. وضد التاء. ضد التاء الياء، لكن ما كيف الياء؟ من وين لك الياء؟ هل قال الناظم رحمه ضد التاء الياء؟ لا ما قال، لكن انزين، وقال لو قلت بالخطاب اقول بايش؟ بياء الغيب، لكنه لم يقل بالخطاب. خطاب نعم. ايوه ولو ما ناخذ ايوه ولو قال بالنون قلنا ياء، قلنا ياء، لكن الناظم هنا ذكي رحمه الله لم يقل بالنون. كان الافراد والجمع. نعم لا، هنا ما ناخذ بالتاء، فقط بضد الضم. نعم. آتيتكم. إيه، يعني الكلمة المفروض بهذه الطريقة إلى الآن آتيتكم، صح؟ لكن ليش قال بالتاء؟ يعني في إيش؟ في نون. في أيوة، بدل التاء في نون. من وين نأتي بالنون؟ وين نأخذها؟ من لفظ أيوة الناظم. هنا ما يصح أنك تقرأ البيت وبالتاء آتيتكم مع الضم خولة أبدا، لأن من قول الناظم رحمه الله باللفظ أستغني عن القيد إن جاء، إن كنتم تذكرون هذه قبل سنة وسنتين ما أخذناه في المقدمة، قلنا أيوة، قلنا هناك أنواع، أحيانا يذكر الكلمة ولا يقيد، ومالك يوم الدين رويه ناصر لا يقيد أبدا، فتأخذ الضد بالشهرة والمقروء له باللفظ، ماشي؟ وأحيانا تأخذ إيش؟ تأخذ يأتي بالكلمتين. مثلا طائرا طيرا على سبيل المثال، يأتي بإيش؟ يأتي بالكلمتين، ما يحتاج يقول لك هذه يقرأ بالهمز وبالألف وبكذا، خلاص أسرى وأسارة، هذه من إيش؟ ومن القيد وباللفظ يسرع من القيد إن جاء. أحيانا لا، يقيد قراءة ويترك القراءة الثانية لإيش؟ لللفظ. يقيد القراءة مثل معنا الآن ويترك القراءة الأخرى لللفظ كما هو مرد معنا الآن، هذا من إيش؟ من بابي وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. والرابعة أحيانا يقيد، يأتي لك بقيد القراءة الأخرى ويأتي بالقراءة الثانية بعضها من اللفظ وبعضها من ضد القيد كما هو الآن معنا أيضا. بعضها من القي وهو ايش؟ بضد الضم الفتح. ضد التاء ما عندنا ضد التاء شيء. لو اراد انه الجميع يقرا بالتاء ما قال ايش؟ قال وفي التاء ضم، ما قال وبالتاء كما يفعل في البعض مثلا وضم مثلا عينه مثلا، ما هل في شيء ضد العين؟ لو قال وبالعين كان اخذنا ضدها على حسب ما يقول في البيت. فاذا الان لما قال وبالتاء اخذنا ضدها النون من وين؟ من لفظ الناظم في الكلمه التي ذكرها. فاذا الامام نافع رحمه الله تعالى كيف يقرا يا ابو محمد؟ لما اتيناكم. ايوه آتيناكم كما لفظه آتيناكم، بدل آتيتكم آتيناكم، نأخذها بإيش؟ بلفظها من قول الإمام الشاطبي رحمه الله، قيد القراءة وترك القراءة الأخرى على اللفظ، وهذه من جملة وباللفظ أستغني عن القيد إن جنى. أما السابقة شيخ عمر ولا يأمركم، لا ما نستطيع نأخذها، ما نستطيع كنا نأخذها من إيش؟ القراءة الضدية من اللفظ، لأن كلها كل أمورها واضحة. ضد الرفع، لا ضد الرفع قال إيش؟ الناصب خلاص. ولا يأمركم لو قال مثلا هني القيد ما له ضد. نعم هنا القيد الذي قال فيه بالتاء ليس له ضد عندنا في المصطلحات السابقة في الأبيات المقدمة، فما نستطيع أن نفعل شيء، فنأخذ بإيش؟ باللفظ الذي ذكره الإمام الشاطبي. فإذا اللفظ مهم كيف نقرأه. نعم لذلك إحنا كنا نغير بعض الألفاظ. العظمة شيخ. نعم طبعا أيوة أتينا طبعا كما يقول الإمام نافع رحمه الله قرأ هذا منفردا بآتيناكم، وأتى في القرآن الكريم كثير من هذا، وآتينا داود وآتيناه الحكمة، ها تأتي كثير، لأن من شأن كما يقول أهل الحجج، لأن من شأن الملوك إذا أخبروا عن أنفسهم أن يأتوا بإيش؟ بلفظ الجمع إذانا بأن من تحت أمرهم يفعلون كفعلهم، فخاطبهم سبحانه وتعالى بالمتعارف فيما بينهم بكلام الملوك بهذه الطريقة. والباقون الذين قرأوا وهم الجمهور على آتيتكم بالتاء من غير ألف، لأن المؤتي هو الله تعالى، هو الذي إيش مؤتي هذا الأمر، وقد جاء مثله نحو هو الذي ينزل على عبده، هو الذي ينزل، ما قال أنزلناه على عبده، قال ينزل، فهو مؤتي عز وجل. الحمد لله الذي أنزل على عبده، ما قال أنزلناه، يعني يأتي بمثل هذا في القرآن الكريم كما هو يعني نقرأ بهذه آتيتكم، لأن هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أتاهم به، ومرة كلمهم وخاطبهم بإيش؟ بصيغة بصيغة إيش؟ العظمة، نون سمى بنون إيش؟ نون العظمة. آتيناكم طبعاً، وهذه نعم طبعا يلزمها الألف بعدها، آتيناكم. هذه بالنسبة لي هذه القراءتين، والله تعالى على وأعلم. طبعا الكلمة قبلها متصل بها لما، بتأتيني فيها إن شاء الله في الحصة القادمة، لما يعني لم نكمل إلى الآن فقط من باب الوقت. تفضل. شفنا تحتمل الرسم نعم تحتمل الرسم أحسن تحتمل، لو ما تحتمل ايش بصير عندنا في قلم، لو ما تحتمل فلا بد ان تكون ايش قراءة شاذة. نعم نكتب هذا بالغترة. لاحظ الان الكلمة مكتوبة في كتابة في الرسم الاول، ها في الرسم الأول، أي أقصد فيه إيش؟ رسم الذي رسمه الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه. ها كل التقاء ألفين في الأول كل التقاء ألفين في أول كلمة فتقسم بألف واحدة. آتى كيف تقسم؟ كم ألف؟ واحدة. أي ألف واحدة والثانية ضبط. لو قلنا مثلا كلمة على سبيل المثال آمنة، لو قلنا كلمة أأنذرتهم كم ألف؟ ألف واحدة والثانية ضبط، صح؟ تقسم هكذا، صح؟ كل التقاء ألفين كقاعدة كلية في المصحف، كل التقاء ألفين وما زاد أولاه على ألف فاعتمد ألف واحدة فقط، اعتمد ألف واحدة. فإذا الآن هنا لما نأتي إلى الضبط فبنقول إيش؟ بنجعل الهمزة قبل. شوفوا يتصرفون معها أهل الضبط الآن. ألفين يا تكم، ماشي؟ هذه القراءة الأولى قراءة الجمهور. نأخذ القراءة الثانية بالمقلوب مساء مكتب الأزمة. هل أنا كم الآن أخذ القراءة الثانية بعد يلا خط أكبر تدرك أول شيء ما عليه صارت صارت واقف تدري شيء شو ممكن يكون شيء عندنا نفس الشيء نون أيوة هنا النون ألف خنجرية وهنا الألف اللي في مالكي وألف اللي ها الصغيرة هذه نسمي ألف الضبط وبعضهم ألف خنجرية وبعضهم ها ألفات الرحمن ها ما في إيش ألفات فيها صغيرة هكذا. فالحين مصحف ورش معانا مصحف قالون صح؟ شوفوا هذا مصحف ورش وهذا مصحف قالون شيخ أيوة وهي أيضا قالون صح؟ مروا عليكم شوفوا كيف كيف ضبطها أهل الضبط. ها شيخ عمران واضح الحين يعني بتكتب أنا كبرت الخط المفروض هاي تصير فيه طبعا بس عد ال كواليس هنا. كم السنة اللي تطلع فيها؟ نعم. كم السنة اللي تطلع فيها؟ لا مش السنة هذه يا شباب هذا خطأ صاير عند كثير من الناس. السن هذه يا شيخ عمر بمعنى يا. السن هذه لما تأتيك بهذه الطريقة هذه السن ولم يضع عليها النون ولا أصلها ياء. مثال أنا أعطيك مثال الآن كلمة مثلا حطون عليها هذه ليش؟ لأن أصل الألف هذه إيش؟ يا. منقلبة عن ياء. سيما ياء. ماذا شيخ عمار؟ سيماهم على وزن إيش؟ سيما على وزن فعل من ألفات التأنيث. صح؟ لو قلنا مثلا كلمة على سبيل المثال كلمة هداهم كيف تكتب في القرآن؟ تكتب هكذا صح؟ يحطون ايش؟ الألف خنجرية هكذا. ليش كتبت هذه؟ ليش ما لم تكتب كما نرسمها في الإملاء؟ لازم تحضرون يوم الاثنين درس الرسم مغربا. ايوه ليش ما كتبت هكذا؟ كتبت هكذا الأصل. نعم لأنها يكتبون على أصلها. فالأصل إيش؟ هدى اسم صح؟ ثنى هديان الاسم يثنى والفعل ترجع لنفسك. لو قلت هدى ها هديت، وهدى هديان هديان، وهكذا. فإذا هذه الآن كملت، شفتوها في المصاحف كيف مرسومة؟ ثاني بعد نفس الشيء فوق ال... أيوة. أعطي شوي الشيخ رسم المدينة. بعد ألف فيها. أيوة.